بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما زال الكلام في وإذا وجدها معيبة، فإما أن يكون العيب من جنسها وإما أن يكون العيب من غير جنسها. المؤلف ذكر صورة وفرق الأخرى، قال: وإن وجدها معيبة من جنسها، يعني من جنس العيب، من جنس السلعة التي أو من جنس الثمن، لأن يكون مثلا وضوح في الذهب، يعني بياض في الذهب أو سواد في الفضة، فليس هناك جنس آخر دخل عليها وإنما هو من جنسه. قال: أمسك أو رد، يعني خير بين الإمساك والرد، يعني إن ظهر في الدراهم أو الدنانير المعيبة عيب من جنسها، يعني ليس من جنس آخر، خير بين الفسخ، يعني بلا عوض يفسخ البيع اصلا، يرده بالعيب، يعني في عيب في الثمن، ثمن معين. وبين الامساك، قال: امسك او رد، يعني امسك يعني بلا ارش. ليه؟ ان كان العقد على عوضين من جنس واحد، يعني ذهب بذهب او فضه بفضه، فلا يمكن ان تاخذ ارشا، لان لو اخذت ارشا ما الذي حصل؟ حصل فوات التماثل، يعني زياده. وحينئذ انت مخير بين الرد وبين الامساك بالعصر، لئلا يؤدي الى عدم التماثل. وبالتالي واذا كان العوضان من جنسين فله اخذ الارش، لان خلاص فات الاشكال. شوف الشارح ماذا صنع، قال: امسك بلا ارش ان تعاقد على مثلين كدرهم فضه لمثل، والا فله اخذه في المجلس وكذا بعده من غير الجنس. يعني اذا كان العوضان من جنس، خير بين الامساك بلا ارش عشان لا يؤدي الى عدم التماثل، وبين الرد بالعيب. واذا كان يعني العوضان من جنسين فله ان ياخذ ارشا في المجلس، لان التماثل في الجنسين غير معتبر، وله اخذ الارش بعد المجلس ان جعله من غير جنس الثمن. طيب الصوره الثانيه، ان يجدها معيبه من غير جنسها، من غير جنسها، يعني الدراهم الفضه مخلوط بها نحاس، يعني الجنس مختلف، فإن كان من غير جنسها بل وجد في الدراهم نحاسا بطل العقد، لأنه وقع على غير المسمى، على غير الذي عقدنا عليه. أنا عقدت على عين هذه الدراهم اللي هي فضة، فظهرت نحاسا، خلاص هذا جنس آخر. وإن كان العيب في بعضها بطل فيه بقسطه، يعني مثلا نصفها نحاس ونصفها فضة، صح في النصف وبطل في النصف الآخر، صح في السليم بقسطه وبطل في الآخر. يعني الآن إذا وجد هذه الدراهم والدنانير المعينة معيبة، فإما أن يكون العيب من جنسها أو من غير جنسها. إن كان العيب من غير جنسها يبقى أنا كده باخد حاجة غير اللي عقدت عليها، بطل البيع. وإن كان في بعضها، بعضها من الجنس وبعضها ليس من الجنس، صح في السليم بقسطه. فهمت دي؟ أكيد يعني؟ يعني دلوقتي مثلا دراهم عقدت على عين هذه الدراهم، دراهم يعني فضة والدنانير يعني ذهب، فوجدت في الدراهم نحاسا، دراهم معينة يعني على نمن الفضة، وحينئذ بطل العقد. ليه؟ وقع على غير ما سميناه في العقد. طب بعضها نحاس بعضها فضة، صح في الفضة بقسطها من الثمن وبطل في الباقي. كذلك ده بس مثال، يعني فضة وذهب ماشي؟ لا لا، حسب ما عقدنا عليه، عقدنا على عذاب فيه نحاس ولا عذاب خالص؟ يعني المهم ما الذي عقدنا عليه؟ ده إذا كان من جنسها، أما إذا كان من غير جنسها، أما إذا كان من جنسها، يعني الفضة ولكن فيها عيب منها، وضوح في الذهب، سواد في الفضة، فإما أن أرد وإما أن أقبل بدون أرش، لأنه لو أخذت أرشا أدى إلى عدم التماثل، ولابد من التماثل حال بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل، لابد من مثل التماثل مثلا بمثل يدا بيد. فإذا كان العوضان من جنس واحد خير بين الإمساك والرد، وإذا كان العوضان من جنسين، يعني كان دراهم بشيء ليس من الذهب والفضة، أو دنانير بشيء ليس من الذهب والفضة، فلي حينئذ أن آخذ الأرش، لأنه حينئذ لا بأس بفوات التماثل، تماثل الجنسين غير معتبر. تأثير الإيه؟ يعني خلاص بطل البيع، يعني تأخذ أنت مالك مشتري وناخذ السلعة بتاعتك. حرام وباطل، ما إذا قالوا بطل فهو حرام، لا يكون باطلا الا اذا كان حراما. قال: ويحرم الربا بين المسلم والحرج. يقول: الربا حرام في كل حال، سواء بين المسلمين أو بين الكتابيين أو بين المسلم الكتابيين. نعم، لأن أهل الكتاب يخاطبون بفروع الشريعة. طيب يحرم أيضا بين المسلم والكتابي والمسلم والحربي، حتى الحربي، الحربي حلال دمه وماله، صح؟ من الذي يحرم دمه وماله؟ أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن كما سبق في كما أهل الكلمة. المحارب هذا حلال الدم والمال، لكن إذا عقدنا معه عقدا لا نستحل ماله، إن دخلنا معه ودخل معنا على إيه؟ على أننا نعامله كأنه استأمنك، أن تعامله بالشرع، بخلاف ما بينك وبينه القتال فقتلته فأخذت ماله، كده داخل إيه؟ تقتله يا أسر يا مقتول ما بيقوله، داخل تأخذ ماله، فهو يعلم ذلك، لكن يعقد معك عقدا فهو يرى أنك ستعامله معاملة شرعية فلا تأخذ منه ماله بالربا. ولهذا قال يحرم الربا بين المسلم والحربي، يعني مطلقا يحرم الربا مطلقا بين المسلم والحربي وغير الحربي من باب أولى. ولعموم الأدلة: وأحل الله البيع وحرم الربا، وبين المسلمين مطلقا، بين كل وبين المسلمين مطلقا، يحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب، يعني سواء كان في بلاد الإسلام أو كان في بلاد الكفر، سواء كان هذان المسلمان أبا وابنه أو أخا وأخاه أو زوجا وزوجه، أي صورة من الصور يحرم فيها الربا، إلا في صورة واحدة وهي السيد مع عبده، لأن السيد مع عبده في حقيقة الحال ماله، العبد أصلا لا يملك، ومال العبد لسيده، فإذا بعته من عبدي أو اشتريته منه مفيش ربا. ليه؟ بشتري من نفسي في الحقيقة، أبيعه لنفسي في الحقيقة، لكن الزوج وزوجته لا، في ذمة مالية منفصلة، الأب وابنه كذلك. صحيح أنت ما ملكت لأبيك، لكن ليس هذا أيضا في كل ما تملكه، الأخ وأخوه، الأخ وأخته مطلقا، هذا يحرم الربا بين المسلمين مطلقا بدار إسلام أو حرب، إلا بين السيد ورفيقه. يبقى الكلام في مسألة معاصرة، وهي: هل يجري الربا بين الحكومة والشعب؟ الحكومة والشعب بينهم ربا؟ ولا زلنا في ذهننا؟ طبعا يجري بينهما الربا، هذه ذمة منفصلة، وأموال الناس ليست حلالا للحكومة، وليس كل ما عند الحكومة من يستحقه الناس، وبالتالي الذمة من فقر. فالبنوك الربوية بعضهم يقول لك يعني هذه بنوك مملوكة للدولة، والدولة دي شخصية اعتبارية، يعني الدولة دي شخص معين ولا شخص اعتباري؟ شخصية اعتبارية، حكومة. نقول نعم، وإن كان يجري بينهم الربا. طب هل يجري الربا بين الوزارات المختلفة؟ كلها حكومة بقى، دي كلها حكومة، يعني وزارة المالية مثلا، وزارة الصحة، وزارة العدل، وزارة كذا، هل بينهما ربا؟ ولا نقول كلها في الحقيقة إنسان، يعني شخصية واحدة اعتبارية، لكن كان يعني إيد اليمين وإيد الشمال في هذا نظر. يعني لا أجزم أنه يجري بينهما الربا، ومن العلماء من قال يجري الربا بين القطاعات الحكومية بعضها مع بعض، لأن كله كأنه شخص واحد ولكن فرق ماله في عدة أماكن. حكومة، كلها حكومة، وإن كان كل وزارة لها ذمة مالية منفصلة، إن غلب هذا الجانب، يعني في جانبان للنظر، فمن العلماء من غلب جانب إن هي شخصية واحدة كأنه فرق ماله في عدة قطاعات، واحد بيتاجر في القمح وفي الذهب والفضة وفي الحديد وكذا وكذا، لكنه في النهاية هو شخص واحد. ومن قبل كل وزارة لها استقلالية وكأنها شخصية مستقلة، وحينئذ يجري بينهما الربا. فالله أعلم أي القولين أقوى، لكن ذكرت لكم القولين للمعاصرين في هذه المسألة. قال: باب بيع الأصول والثمار. باب بيع الأصول والثمار، هذا البيع يذكر فيه، أو هذا الفصل أو الباب المراد به بيان ما يدخل في البيع وما لا يدخل. يعني إذا بعتك أرضا، فما الذي يدخل؟ الأرض مطلقة. فما الذي يدخل في كلمة بعتك هذه الأرض؟ بعتك هذا البيت، إيه اللي يدخل في البيت؟ يعني لا، بعتك بيتي، هل يدخل العفش مثلا؟ هل يدخل المكتبة، أرفف المكتبة الموجودة، باب الشقة، المفتاح، الفرش اللي على الأرض. إذا قلت بعتك بيتي فهل يشمل هذه الأشياء؟ إذا ما تقولش لا يا عم، أنت لسه سمعت حاجة؟ خلاص يا فندم، الراجل ده خلاص الدرس، قال لك لا طبعا، لا طبعا كمان مش لا وخلاص. دول نروح. وكذلك إذا بعتك أرضي فهل النخل والزرع اللي فيها يدخل؟ ولا هي الأرض بس مجرد قطعة الأرض فقط بدون ما فيها من زروع وثمار؟ هذا الباب يبحث في تلك المسائل، ما الذي يدخل في البيع وما الذي لا يدخل. والحقيقة أن هذا الباب باب عرفي في غالب مسائله، باب إيه؟ عرفي، يعني أعراف تختلف. إذا عد الناس البيت شاملا لشيء معين فإنه يدخل في إيه؟ يدخل في بيع البيت. إذا تعارف الناس أن كلمة بعتك البيت يشمل كذا يبقى خلاص. بعتك السيارة، واحد بعد ما بعتك السيارة قال لك إيه؟ بس الكافت والاستبن ومش عارف إيه والكوريك، هيقول لي عشان يروح شايل الحاجات دي كلها، تقول له يا أخي أنا شايل منك السيارة، يقول لك لا أنا بعتك السيارة الحديث. لكن أي والفرش اللي أنا كنت فرشه عليها والدواسات، يعني هنا بتعمل حاجات غريبة جدا. فتخاصمت في خصومة، الحاجات دي يقول لك أنا اشتريت منك السيارة بما هي عليها. ثاني يقول لك لا دي حاجات منفصلة مش داخلة في السيارة. فهذه الأشياء مردها في الحقيقة إلى إيه؟ إلى العرف، ما تعرف عليه الناس. وحينئذ نحن نقرأ كلام العلماء بما يوافق عرفهم، لكن إذا اختلف العرف في زماننا فإن المغلب في هذه المسائل العرف. وهذا إن شاء الله ما نقرأه. باب بيع الأصول والثمار. الأصول هنا طبعا احنا يعني بقالنا ثلاث دروس بنتكلم في الأصول، الأصول جمع أصل والأصل ما هو، لكن هذا باعتبار أصول الفقه. أما الأصول هنا فالمراد بها الدور والأرض والشجر، يعني الأصول جمع أصل، دعك من التعريف اللغوي لا علاقة أو لا نحتاجه الآن. أيضا ليس المراد بالأصول أصول الفقه، وإنما المراد بالأصول هنا أصول، المراد بالأصول هنا أصول الأشياء التي تباع وما يتبعها، الدور والأرض والشجر والثمار. باب بيع الأصول والثمار، يعني يبحث عن بيع الدور، الدور جمع دار، والأرض والشجر، ما الذي يتبعها في البيع وما الذي لا يتبعها، ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. قال إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والقاضية المسدونة. إذا باع أرضا وكذلك إذا وهبها أو رهنها أو نحو ذلك شمل أرضها، ما الذي شمل؟ شمل البيع إذا كنا باع، وشمل العقد إذا كان الكلام فيما هو أعم من البيع. شمل العقد أرضها يعني أرض الدار وبناءها وسقفها، بناءها بناء نفسه والسقف اللي هو أعلاها، كل هذا داخل في مسمى الدار. قال لأنه داخل في مسمى الدار لغة وعرفا. فأنا إذا بعتك الدار بعتك هذا، يعني بقول لك بعتك في البيت ده، البيت العمارة يعني، شمل هذا الأرض التي بنيت عليها والبناء نفسه والسقف، السطح كل هذا داخل في قول بعتك إيه؟ هذه الدار، هذا الذي يعقل، وهذا الذي تعرف عليه أهل اللغة، وهذا الذي يعرفه الناس. فلا يمكن أن أقول بعتك هذه الأرض بس الجدران والحيطان مش داخلة، أو السقف مش داخل، أو الأرض مش داخلة. قال شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب، والباب المنصوب شمل العقد الباب المنصوب، الباب ليس الباب المخلوع وإنما الباب المنصوب الذي هو معلق في الدار، يعني موجود وقائم ويقفل ويفتح راكب، يعني الباب المنصوب يدخل في البيع. لو أنا عامل باب حديد وبعته الشقة، هل باب الحديد يدخل؟ طبعا يدخل، منصوب، باب موجود ومنصوب. لا أقول لك أنا بعت لك البيت والحد العتبة واللي بره ده مش تبع، الباب المنصوب داخل، هذا العرف. والباب المنصوب والسلمة بيت لك الضارب أيضا السلالم الدرج الذي يصعد عليه والسلمة والرفة المثمورين يعني دقة بالمسامير والخابية المدفونة والخابية المدفونة الخابية هي وعاء الماء الذي يحفظ فيه فهذه الخابية إما أن تكون مدفونة وإما أن تكون موضوعة مدفونة يعني في الأرض يعني مبنية في الأرض مركوزة فيها فهذه تدفن لو كان في بنيو لو كان في خابية لو كان في بير كل هذا يدفن إذا كان مدفونا يعني ثابت في الأرض وأما الخابية الموضوعة موضوعة يعني كالزير مثلا موضوع من غير أن يطين عليه يعني حاجة مش ثابتة في الأرض وإنما شيء متحرك كأساس البيت فلا يتناولها إنما يتناول القضية المدفونة قال دون ما هو مودع دون ما هو مودع فيها يعني يتناول هذا الذي ذكرناه ولا يتناول ما هو مودع فيها يعني في الدار من كنز وهو المال المدفون لأن هذا متحرك ليس داخلا في مسمى البيت وهو المال المدفون من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو يستقى بها والبكرة التي يدور عليها رشا البكر وقفل وفرش ومفتاح كل هذا ليس داخلا لأنه ليس ثابتا كذلك المفتاح يعني في عرفهم تحذير داخل وحتى في عرفنا قد يقال ان غالبا من اشترى بيتا فانه يغير الكالون ويغير المفتاح فلا يدخل فيه وان باع ارضا هذا الدار انتهينا من كلامي على الدار ان باع ارضا احنا قلنا الدور والاراضي والشجر فان باع ارضا بعتك هذه الارض وكذلك ما يقوم مقام البيع من الهبه والوقت والرهن ونحو ذلك وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها باع أرضا سواء قال بعتك الأرض بحقوقها أو قال بعتك الأرض وأطلق دخل في ذلك الغرس والبناء دخل غرسها وبناؤها لأن هذا دخل في الأرض ومسماها ولأن اسم الأرض يشمل ما فيها قال وإن كان فيها زرع فالزرع فيه تفصيل إن كان فيها زرع فالزرع فيه تفصيل إن كان لا يحصد إلا مرة واحدة يعني إذا حصد لا يعاد حصاد مرة أخرى كبر وشعير فإنه للبائع فإنه حق البائع الذي باع الأرض وإن كان مما يجد مرارا يعني كلما جلسته مرة عاد شيء آخر فيجد مرة أخرى أو يلقط مرارا فإنه الجزة الأولى للبائع وما سواها يكون للمشتري قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى يعني إيه مبقى يعني مبقى في الأرض إلى وقت أن يأخذه البائع وإن كان يجز يعني مرارا أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع واضح كلنا؟ يعني إن كانت الأرض فيها زرع يحصد مرة وانتهى الأمر فإنه للبائع مبقى يعني إيه مبقى؟ يعني باق في الأرض إلى أن يأخذه إلى أن يأتي موعد جذاذه أو حصاده قال مبقى يعني إلى وقت أخذه ما لم يشترطه مشتري يعني إن اشترطه المشتري قال بعتك اشتريته من هذه الأرض وأشترط أن يكون هذا الزرع لي لو لم يشترط فالزرع لمن؟ للبيع لكن لما اشترطه المشتري فهو له وان كان هذا الزرع مما يجز مرارا يعني كالبرسيم كلما جززته عاد شيء اخر يجز مرارا او يلقط مرارا قالوا كالقفاء والباذنجان ونحو ذلك مما يلقط يعني يؤخذ عده مرات ويخلف ياتي بدله ياتي بدله قال فاصوله للمشتري اصول هذا الزرع للمشتري ولكن الجزه واللقطه الظاهره الموجوده حال البيع تكون للبائع وإن اشترط المشتري ذلك صح إن قال المشتري وحتى اللقطة الظاهرة والجزة الظاهرة لي فإنه يصح له ما اشترط الجزة الظاهرة اللي هي موجودة في الحال وبعد كده أول ما يقطع ثاني للبائع برضه لا للمشتري خلاص وكده كده للبائع المشتري فصل ومن باع نخلا هذا في بيع النخل قال: ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشترط. الطلع اللي هو ما يطلع من النخلة ثم يصير ثمرا إن كان أنثى، وإن كان ذكرا لم يصل ثمرا بل يؤكل طريا ويترك على النخلة أياما معلومة حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق وله رائحة ذكية، وهذا هو الذي تلقح به النخلة الأنثى. فقال: من باع نخلا تشقق طلعه، الحديث فيه من باع نخلا بعد أن تؤذر فثمرتها للبائع، والفقهاء جعلوا العلة معلقة بتشقق الطلع وليس بالتأبير اللي هو التلقيح. قالوا: لأن تشقق الطلع سبب التأبير، والتأبير يكون بعد تشقق الطلع، فعلق الحكم بتشقق الطلع. من باع نخلا تشقق طلعه فلبائع، يعني فالثمر الذي على النخل لبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشتريه. وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، يعني من كل الأشجار التي لا قشر على ثمرتها، فإذا بيع بعد ظهور الثمر كانت الثمرة للبائع إلا أن يشترطها المشتري. قال: وما ظهر من نوره، النور اللي هو الزهر، ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من أكمامه، جمع كمل وهو الغلاف، ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه يعني من أغلفته كالورد والقطن، وما قبل ذلك والورق فلمشتر. يعني إن باع نخلا بعد أن تشقق طلعه فلبائع إلا أن يشترطه المشتري، وكذلك شجر التوت والعنب ونحوه، وكذلك ما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من أكمامه كالورد والبنفسج، كل ذلك يدخل في من باع شيئا تشقق طلعه فهو لبائع إلا أن يشترطه المشتري. ثم قال: وما قبل ذلك، يعني وما قبل التشقق في الطلع، وما قبل الظهور في العنب ونحوه، وما قبل الخروج من الأكمام والظهور من النور والورق فلمشتر. يبقى من باع نخلا تشقق طلعه فلبائع، وكذلك إلا نشقق المشتري، وكذلك في شجر العنب والتوت ونحوه، وكذلك ما ظهر من أكمامه، ما ظهر من نوره أو خرج من أكمامه كله للبائع إلا نشقق المشتري. المسألة الثانية: ما قبل التشقق، ما قبل التشقق وقبل الظهور من الكم والخروج من النور فإنه للمشتري، وكذلك الورق. يبقى جملة استئنافية، والواو هذه تعطف جملة على جملة، يقول: ما قبل ذلك، يعني الذي قبل التشقق ونحوه، والورق معطوف على قوله ايش؟ معطوف على ايه؟ الورق معطوف على ايه؟ على ذلك، يعني ما قبل الورق معطوف على ايه يا حاج جعفر؟ على ما؟ يعني وما قبل ذلك والورق، الخبر ايه؟ لمشتري، والفاء دخلت عليه لان ما من ادوات العموم فهي كالموصول. وما قبل ذلك والورق كل ذلك للمشتري، الورق الذي يكون على الشجر للمشتري. وما قبل ذلك والورق، يعني وما قبل التشقق والورق الذي يكون على هذه الاشجار للمشتري، يعني الورق ده مطلق مطلقا. وما قبل ذلك، يعني وما قبل التشقق وظهور الشيء من كمه وخروجه من نوره للمشتري، وما بعد التشقق فانه للبائع. الورق ده شمل حق البائع عشان ورقه؟ لا، للمشتري. بتكلم على الثمره مش الورق، الورق ده داخل في الشجر. الورق داخل معطوف على قوله وما قبل ذلك لمشتري، والورق لمشتري، خلاص حاجتين للمشتري. ما قبل ذلك يعود على التشقق ونحوه، والورق ايضا كل هذا للمشتري، وما كان بعد التشقق ونحوه فانه للبائع، ولا يباع ثمر فقط الى حكم بيع الثمار. متى يجوز بيع الثمار؟ قال: ولا يباع ثمر قبل بدور صلاحه، ولا زرع قبل اشتداد حبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يبهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهر. ولا رطبة وبقل، رطبة اللي هو البرسيم يعني، ولا رطبة وبقل، والبقل قيل هو الكول، وقيل كل ما تخضر به الأرض. ولا تباع ولا رطبة وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل، لابد أن يباع مع أصله، يعني لا يباع هذا منفرد عن أصله. ليه؟ لأن ما في الأرض مستور ومغيب لا يعرف. فحينئذ إذا بعنا هذه المحاصيل فلابد أن تباع مع أصلها، يعني ما كان في الأرض، ما كان داخل الأرض، لأنك لا تدري هل يعني إذا أنت شايف الحاجة اللي طالعة فوق دي، لا تدري هذا الذي في باطن الأرض ما هو، مغيب مستور غير معروف، فلا بد أن يباع مع أصله، يعني لا يباع مع السطح فقط، وإنما تباع هذه الأشياء مع أصلها. إلا بشرط القطع في الحال، يعني إلا إذا باع ثمرته قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتدار حبه بشرط القطع في الحال، فيصح هذا إن كان سينتفع به إذا قطع في الحال، وأما إذا لم ينتفع به فإنه يكون بيع ما لا نفع فيه ولا يجوز. أو جزة جزة، أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة جزة فيصح لأنه معلوم، لكن لما بيعك هذا الشيء كله فلا تدري ما الذي يغيب داخل الأرض، ربما يكون في جزة أخرى، ربما يكون في أكثر من جزة، لكن إذا بعتك جزة ظاهرة فقط، فجزة ظاهرة فقط، يعني وقع العقد على الجزة الظاهرة لا على الثمار نفسها، فلا بأس بذلك. أو لقطة لقطة فكذلك لا بأس به. ثم قال والحصاد واللقاط، أو اللقاط كلاهما صحيح، والحصاد واللقاط يعني الحصاد اللي هو الفعل نفس حصاد الأرض، ونفس اللقاط أو اللقاط لما يلقط على من الذي يتحمل مؤنة الحصاد واللقاط؟ قال على المشتري ليس على البائع. لماذا؟ لأن هذا ملك للمشتري، فهو الذي ينقل ملكه فيتحمل مؤونة نقله، والحصاد واللقاط على المشتري، وإن باعه مطلقا أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا، كل هذا جوابه لم يصح البيع أو بطل البيع. إن باعه مطلقا، باعه يعني باعه الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه وما يجز وما يلقط مطلقا، مطلقا يعني لم يذكر أنه يبقى أو لا يبقى، لم يذكر شرطه هل نتركه أو لا نتركه، نقطعه أو لا نقطعه، باعه مطلقا يعني لم يقيد بقطع ولا بتبقية لم يصح. أو بشرط البقاء قال بعتك بشرط البقاء لم يصح. أو اشترى ثمرا لم يبق صلاحه بشرط القطع لا يصح، لأن لابد أن تباع الثمرة بعد بدو صلاحها، وتركه حتى بدا لم يصح. وهنا أمثلة، إن باعه ثمرا قبل بدو صلاح، ثمر لم يبدو صلاحه، لم يكن هناك، لم تحمر النخلة، لم تصفر، لم يتموه العنب حلوا كما سيأتي، باعه الثمر وهو لم يبدو صلاحه، ولم يشترط عليه أننا نبقيه إلى أن يبدو الصلاح أو نقطعه في الحال مطلق كده لم يصح. قال أو باعه بشرط البقاء، اشتريت منك هذا بشرط أن يبقى عندك إلى أن يبدو صلاحه، لا يصح. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ونحن منهيون عن ذلك. أو اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع، قال اشتريت منك هذا الثمر بشرط القطع ولم يبدو صلاحه، فلن ينتفع به، يعني تقطعه في الحال، يعني إما أن يقول بشرط البقاء على الشجر حتى يبدو الصلاح، وإما أن يقول بشرط أن تقطعه، يبقى سواء أطلق أو اشترط البقاء أو اشترط القطع لم يصح، لم يبدو صلاحه. أو جزة أو لقطة فنمتا، يعني اشترى جزة ظاهرة أو لقطة ظاهرة فنمتا، يعني حصل لهم النماء بطل البيع. لماذا؟ لأنه إذا بانت طالت الجزة الظاهرة أو كثر الشيء الذي يلقط تكون قد اشتريت شيئا مجهولا، لأنه إذا اشتريت الظاهر فقط والمغيب في الأرض أنبت لي أو نما لي به ثمر ظاهر أو لقطة ظاهرة، فيكون قد اشتريت شيئا مجهولا لوجود شيء مغير في الأرض لا يعرف ثمرته ولا الحاصل منه. يعني الذي يقطع أصله يتبعه. أصله يتبعه. إلا أن يشترط جزة فجزة. أبيعك جزة فجزة أو لقطة فلقطة. أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبه. يعني اشتريت ما بدا صلاحه وحصل ثمر آخر لم يبدو صلاحه واشتبه. الذي بدا صلاحه بالذي لم يبدو صلاحه. قال المؤلف بطل البيع، لكن هذا خلاف المذهب، قال في الشرط والصحيح أن البيع صحيح. وإن علم قدر الثمرة في الحادثة دفع للبائع والباقي دفع للبائع، وإن علم قدر الثمرة في الحادثة دفع للبائع لم يقع عليه العقد والباقي للمشتري، وإلا اصطلح لن يأخذ كل شيئا ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه. قال أو عرية، احنا قلنا العرية بأن يبيع الرطب الذي على رؤوس النخل بالثمر. لماذا؟ لأجل أن الناس قد يحتاجون إلى التفكه بالرطب، فإذا باع عرية فأثمرت، يعني أثمرت يعني صارت تمرا تحولت إلى تمر، فقد فات المقصود من هذا البيع، إنما رخص به من أجل أن ينتفع الناس بالرطب، فإذا صار تمرا فلا بد من التماثل. قال أو عرية فأثمرت بطلة، والكل للبائع، يعني حال البطلان الكل يعني الثمرة وما حدث معها يكون للبائع لأن البيع فاسد فيرجع إلى ملك صاحبه. وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، لأنه قلنا لا يباع حب قبل بدو قبل اشتداده ولا ثمر قبل بدو صلاحه، فإذا بدا صلاح الثمرة واشتد الحب جاز بيعه مطلقا يعني بدون شرط، وبشرط أي مطلقا يعني من غير شرط تبقية ولا قطع، وبشرط التبقية أي تبقيته إلى وقت الجداد وإلى وقت الحصاد، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجداد، وله أن يقطعه في الحال، كل هذا حقه أن يتركه إذا اشترط البقاء، وله أن يقطعه في الحال، ويلزم البائع تقيه إن احتاج إلى ذلك. إذا اشترطنا البقاء على الشجر فهل أسقيه أنا المشتري ولا نقول البائع يسقيه؟ قال يلزم البائع تقيه إن احتاج إلى ذلك، وأما إذا لم يحتج فلا يلزمه، وهذا خلاف المذهب. المذهب أنه يلزمه تقيه مطلقا سواء احتاج أو لم يحتج، ولهذا قال الشارح وكذا لو لم يحتج إليه، وإن كان تبع هنا المقنع لأن المقنع قيد بهذا القيد، قال يلزمه يلزم البائع تقيه إن احتاج إلى ذلك. وإن تضرر الأصل، يعني حتى إن تضرر الأصل يلزمه تقيه ويجبر على هذا. ثم قال وإن تلفت، يعني تلفت الثمرة التي بيعت بعد بدو صلاحها، بعت الثمرة دون الأصل فتلفت هذه الثمرة، فإما أن يكون التلف بآفة سماوية وإما أن يكون التلف بصنع آدمي. آفة سماوية يعني لا صنع للآدمي فيه. قال إن تلفت قبل بدو قبل يعني قبل جدالها بعد أن بيعت بعد بدو صلاحها بآفة سماوية يعني لا صنع للآدمي فيها كإعصار أو ريح أو حر أو نحو ذلك، رجع على البائع، يعني يرجع عليه يقول له أعطني حق، أعطني ما الذي دفعته، لأن الشيء الذي اشتريته لم أحصله. وهذا استدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوارح. قال هي الأشياء التي اختلفت بآفة سماوية. قال وإن أتلفه آدمي خير مشتري بين فتح أو بين الفتح والإمضاء ومطالبة المتلف، يعني خير بين الفتح وبين الإمضاء، يعني إمضاء العقد مع مطالبة المتلف بالبدل، يعني إما أن يفتح ويأخذ ماله من البائع وإما أن يبقيه على ما هو عليه ويأخذ بدل أو عوض الذي تلف من الذي أتلفه. يبقى إن كان التلف بآفة سماوية رجع للبائع، وإن كان التلف بصنع آدمي فللمشتري أن يفتح ويأخذ حقه من البائع، وللمشتري أن يمضي ويأخذ عوض ما تلف من الذي أتلفه، والإمضاء ومطالبة المتلف. وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، يعني يقولون لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشجر حتى يبدو صلاحه الثمرة تبدو صلاحه، فإن المراد صلاح بعض أنواع الشجر، ليس المراد صلاح جميع النوع الذي في البستان جميع أفراده. إن بدا صلاح بعض هذا النوع فهو صلاح له كله. قال وإن بدا وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان، يعني فيباع جميعها الذي صلح بالفعل والذي سيصلح بعد ذلك. وبدو الصلاح بس من نفس النوع، نفس النوع يكون صلاحا لجميع ما في البستان لأنه عن قريب سيصلح. قال وبدو الصلاح، ثم بين بدو الصلاح يعني كيف يعرف صلاح الثمر. قال وبدو الصلاح في ثمر النخل أم تحمر، هذا جملة أنا ما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر، يعني احمرارها واصفرارها، خبر قوله بدو الصلاح في ثمر النخل احمراره واصفراره، أن تحمر أو تصفر. واضح هذا؟ يعني النخل إما أن يكون أحمر وإما أن يكون أصفر، هذا بدأ صلاحه. قبل هذا لا يكون قد بدأ صلاحه. وفي العنب أن يتموه حلوا، يتموه يعني يصير لينا، يعني في مية، يعني يتموه يعني يصير فيه ماء. وأن يتموه حلوا يعني لابد أن يتموه، أن يكون هذا التموه لحلاوته، لا أن يكون متموها بغير حلاوة، أن يتموه حلوا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود، والمراد يعني يتموه حلوا. وفي بقية الثمر يعني كالتفاح ونحوه أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله، فإذا طاب أكله وبدأ نضجه فقد صلح الثمر. ثم قال: ومن باع عبدا، هذا آخر شيء يذكر في بيع الأصول، لأن العبد قد يكون معه شيء يتبعه، يعني كما أن الدار فيها أشياء والأرض فيها أشياء والنخل فيها أشياء، فكذلك العبد قد يكون عليه ثياب، مش قد يكون بالفعل عليه ثياب، قد يلبس حليا، قد يكون معه شيء من المال في جيبه مثلا. فمن باع عبدا له مال، سواء هذا المال كان سيده قد ملكه إياه، يعني قال له خذ هذا المال ملك لك، وكنا يملك التمليك، أو خصه به، يعني قال هذا المال ليس ملكك ولكنه لك، يعني خاص بك، لم التخصيص يعني، أو باع رقيقا عليه حلي مثلا، كل هذا داخل في قول من باع عبدا له مال، إما أن هذا المال سيده ملكه إياه، أو خصه به، أو ألبسه حليا يتجمل به. قال: من باع عبدا له مال فماله لبائعه، يعني كل عقد وقع على إيه؟ على العبد. وأما المال الذي مع العبد فلمن؟ الذي باعه، لأنه ملك له، إلا أن يشترطه المشتري، فإذا اشترطه المشتري فله ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فإن كان قصده المال، يعني فإن كان المشتري لا يقصد العبد ولكن يقصد المال الذي معه، شايف راكب عربية حلوة مثلا خصه به سيده، خصه به سيده، أو لبس حلي جميل مثلا، جارية تلبس حليا ونحو ذلك، فإن كان قصده المال يعني دخل يشتري العبد تبعا، وإلا فقصده أساسا هو المال الذي معه. اشترط علمه وسائر شروط البيع، يعني اشترط علمه بهذا المال، لأنك تشتري المال فلابد أن تكون عالما به، يعني لابد من رفع الجهالة، لا يجوز أن تشتري شيئا مجهولا، فلا يكفي علمك بالعبد، بل لابد أن تكون عالما بالمال الذي معه، لأنك إنما تقصد شراء المال لا شراء العبد. اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإلا فلا، يعني وإلا لم يكن قصده المال فلا يشترط له علمه لهذا المال ولا سائر شروط البيع. قال: وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. قال: الثياب التي على العبد، إما أن تكون ثيابا معتادة، يعني ما يلبسه عامة الناس وما يلبسه العبيد ونحو هؤلاء، هذا للمشتري تابع في البيع والتابع تابع. ولكن الثياب التي هي للجمال، ثياب التجمل والزينة، الأصل أن هذا خلاف العادة وخلاف العرف، فيكون للبائع. ثياب الجمال التي يلبسها العبد للبائع، وثياب العادة للمشتري. قال ويشمل الشرط، قال: ويشمل بيع دابة كفرت، انت بدي تفيد في السيارات، ويشمل بيع دابة كفرت لجاما ومقودا ونعلا. اللجام معروف، والمقود هو الرطل الذي يكون عليها والآلات التي تكون عليها، والنعل اللي هو الحذاء القف الذي تلبسه الدابة. فكذلك بيع السيارات يشمل فرشها والكراسي التي فيها والدواسات التي بداخلها والجمود كما يقول الأخونة، هذا أيضا يعني كالكف الذي تسير عليه الدابة، كل هذا داخله، إلا أن يشترط البائع أني لا أبيعك هذا، يعني هذا هو العرف، عرف الناس جرى من باعك السيارة فقد باعك السيارة بما فيه وبما داخلها من الفرش وبما تحويه ونحو ذلك، إلا أن يكون عرف بخلاف ذلك أو يشترط شرط خلاف ذلك فيجرى عليه، والله تعالى أعلم. نعم. اشترى إيه؟ بيع الدار يشمل الأرض. أنا بيعت الدار كلها، الدار دي مش دور في الدار، دار يعني شفت الفلاحين كده وكنت اشتري الدار، اشتريت أرضها وبناءها وسقفها، لكن دي عمارة وأنا اشتريت دور في العمارة، الدور ده دي ليا حصة من الأرض، لا خيار عن هذا. الدور ده سقف البيت الذي تحته، ليس أرضا، بالنسبة للأرض التي بني عليها ليس عرضا، وإنما وثقت ما تحتها. يعني انت ملكتش طفلك، انما ملكت الدور بتاعك بس. هل انا بشتري بيت، بيت في عمارة بملك الدور اللي تحتي؟ بملك الدور اللي فوقية؟ لا، لا املك طفلي ولا املكه تحتي. فهو بيبقى هل له حصة من الارض؟ المعروف ان لابد من اشتراط هذا. بيقول لك ليك حصة ولا ما لكش حصة؟ فاذا لم يشترط فالله اعلم، انا لا ادري، لا استطيع ان اذن بشيء. يرجع في هذا الى اهل الخبرة في معرفة هذه المسائل العرفية، والله أعلم. ثياب العادة أنت لبسها دي؟ لا العادة، ما يعرف هذا الناس أن يلبسونه. يعني يلبسوا في المهنة وفي الحرفة ورايح جاي، الملابس المعتادة التي لا ينظر إليها، أما الملابس التي يتدين بها فهذه يقال ثياب الجمال، زائدة عن قدر العادة. يعني عادة العبيد أن يلبسوا مثلا، لو مثلا عادةً يلبسوا إزارا وردان، دي بس ثياب العادة. لكن تجمل بحلة وعمامة ونحو ذلك دي ثياب ايه؟ زائدة، ثياب جمال. والله تعالى أعلم. لهذا نقف عند باب السلم، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. موعدنا يوم الاثنين البعد القادم إن شاء الله تعالى مع الفقه أيضا الفارق باب السلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.